يشد يشد بي البعد، أنا في أفياقك نسرين، أنا زهر الشوق أنا الورد، أنا لا أنساك فلسطين. ويشد يشد بي البعد، أنا في أفياقك نسرين، أنا زهر الشوق أنا الورد. سندك ندك الأسوار، نستلهم ذاك الغار، ونعيد إلى الدار الدار، نمحو بالنار النار. سندك ندك الأسوار، نستلهم ذاك الغار، ونعيد إلى الدار الدار، نمحو بالنار النار. فالقصد فالقصد أجراس تقرع، قد جن دم الأحرار. سيف الحشمة في الدنيا.